طيب اليوم أيضا حديث آخر من حديث في حديث الحمد لله. هذا باقي القصة السيرة النبوية في الفترة المكية. إذن الفترة المكية الآن تحيزت عندنا في أربع مراحل. المرحلة الأولى فترة النبوة 3 سنين، وهذه تحتاج تركيز شديد عليها وما الذي نزل فيها. الفترة الثانية من بداية الرسالة إلى حصار الشعب تقريباً 4 سنين، وهذه نزل فيها سور وجاء فيها أحداث وجاء فيها الهجرتين للحبشة وجاء فيها سورة النجم وجاء فيها أشياء كثيرة من بداية الرسالة إلى حصار الشعب. الفترة الثالثة حصار الشعب وهو 3 سنين. 3 سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم محصور داخل الشعب في المواسم يخرج يدعو الناس. سبحان الله العظيم، ستعجب إذا علمت متى نزلت سورة يوسف. متى نزلت سورة يوسف؟ وهم في الشعب، حتى تعرف شدة تعلق الصحابة بالقرآن، لأن كل آية لها معهم قصة، لها معهم ذكريات، ولها معهم أحداث، وجت في وقتها. يعني سورة يوسف في الشعب هذه بلسم الأرواح، صحيح إن فيه ضيق وفيه فرج وفيه تمكين واصبر، جت يعني في أحلك اللحظات. الإسراء متى كانت؟ بعد الشعب ولا قبله؟ بعد الشعب. مريم مو بقراها جعفر على النجاشي؟ قبل الشعب، لأن جعفر قراها على النجاشي لما أراد، وهكذا. ولذلك قال مسعود هي من الخمس العتاق. إذن المرحلة الرابعة ما هي؟ اللي ما بعد الشعب إلى المدينة، وهي اللي فيها الإسراء وفيها المعراج، من موت أبي طالب وخديجة والخروج من الحصار إلى الهجرة المدينة. ففيها أهم أحداثها الفترة الرابعة المعراج. قال هنا من طريق ابن أبي سبرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار. لماذا؟ يريد الترقي في اليقين، يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، يريد أن يصل إلى أن يرى بنفسه. والإنسان كل خاصة هو مقامه عليه الصلاة والسلام، هو مقامه مقام اللي يكون في آخر درجات اليقين، لأنه إمام للناس. فكان يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ليس شكا، ولكن مثل ما سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى حتى ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال فلما كان ليلة السبت، شوف تحديد الليلة والتاريخ والشهر والسنة، 17 خلت من شهر رمضان قبل الهجرة ب18 شهر، قبل الهجرة ب18 شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرا، أتاه جبريل وميكائيل، هؤلاء أشرف الملائكة الموكل بالحياة والحياة، فقال انطلق إلى ما سألت الله، فانطلق به إلى ما بين المقام وزمزم، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات سماء سماء. هذه رواية ينبغي لا يضيق صدرك بالروايات، يجمع بين الرواية المشهورة أن المعراج كان يعني كان في بيت المقدس. المعراج هذا هو مثل السلة، أسري به ثم عرج به. هنا ذكر أن المعراج جاء قبل الإسراء، يعني المعراج ثم الإسراء. قال فعرج به للسماوات سماء سماء، فلقي فيها الأنبياء. انظر كيف الحدث الهائل هذا اللي ما مر على بشر، حدث هائل هائل هائل في مكة وعند زمزم وعند المقام، ويضع السلم ويطلع السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى سدرة المنتهى، ويقابل الأنبياء، شوف الجنة، شوف النار، شوف كل شيء، أراه الله ملكوت السماوات والأرض. قال وانتهى إلى سدرة المنتهى وأري الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام ولما انتهيت إلى السماء السابعة لم أسمع إلا صريف الأقلام، تستنسخ من اللوح المحفوظ وتنزل، وفرضت عليه الصلوات الخمس هناك، وهذا يدل على قدرها. هناك عند سدرة المنتهى فرضت عليه الصلوات الخمس، تبا لمن لا يكفر تاركها فإنها أحمق الناس. ونزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مواقيتها، نزل من الغد صبيحة المعراج، يعني لما فرضت نزل. بعد ذلك ذكر الإسراء، وذكر بأسانيده إلين ابن عباس وأم هاني وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص، طائفة من الصحابة، دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. إذن يكون على رواية ابن سعد أن المعراج بينه وبين الإسراء فرق، إيه هذا 18 شهر وهذا سنة، يعني بينهم 6 شهور بين المعراج والإسراء منفصلة. من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام: حملت على دابة بيضاء بين الحمار وبين البغلة، في فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها، الفخذين فيها جناحين تحفز رجلين، فلما دنوت لأركبها شمست، فوضع جبريل يده على معرفتها، العرف مثل عرف الخيل، ثم قال: ألا تستحين يا براق مما تصنعين؟ والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه عليه الصلاة والسلام، لقد أعلى الله مقامه وأكرمه وفضله على كثير من خلقه. قال: فاستحيت حتى ارفضت عرقا، ثم قرت حتى ركبتها، فعملت بأذنيها وقبضت الأرض حتى كان منتهى وقع حافرها طرفها أو طرفها، وكانت طويلة الظهر طويلة الأذنين، وخرج معي جبريل لا يفوتني ولا أفوته، لا يسبقني ولا أسبق، حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف فربطه فيه. وهذا الموضع لحذيفة ما بلغه وأنكره، لما قالوا الحذيفة هل ربط الدابة؟ قال: هل يخشى عليها أن تفر؟ وقد سخر الله له ما ربطها. وكان مربط الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المثبت مقدم على النافي، إذا كان هذا ثبت من طريق مقدم، حذيفة إنما يتكلم عن علمه. قال: ورأيت الأنبياء جمعوا لي، فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أشرف الأنبياء، أفضل الأنبياء وأفضل خمسة على الترتيب، إبراهيم وموسى وعيسى، فظننت أنه لا بد من أن يكون لهم إمام، فقدمني جبريل حتى صليت بين أيديهم وسألتهم، فقالوا: بعثنا بالتوحيد، التوحيد اللي يريد الله وليس اللي يفصل الناس على كيفه، التوحيد اللي هو كفر بالطاغوت بالمعبودات وعابديها، وإيمان بالله إفراد وتجريد وإخلاص. كذلك هذا حذيفة ما بلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، قال ما صلى، والمثبت مقدم عن النافي. قالوا: فقد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه، وخرج العباس بن عبد المطلب حتى بلغ ذا طوى اللي هو الآن جهة الزاهر، فجعل يصرخ: يا محمد يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك. قال: يا ابن أخي، عنيت قومك منذ الليلة، أين كنت؟ قال: أتيت من بيت المقدس. قال: في ليلتك؟ قال: نعم. قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: ما أصابني إلا خير. سبحان الله العظيم. وهذا سيكون فتنة للناس، في ناس بيرتدون من القصة هذه، والله عز وجل لابد إنه ما يترك الناس على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في ناس يقولون يدرهمون معك ويمشون معك، وبعدين تجي مسائل يرجع، الله عز وجل يريد هالمسائل هذه. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك اللي هي الإسراء إلا فتنة للناس، لابد نفتنهم ليميز الخبيث من الطيب، تنظف الصف. والشجرة الملعونة في القرآن ارتد بسببها ناس، لما قال شجرة في وسط النار قام يضحك وجهل، يقول: والله ما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد، قاموا يجيبون تمر وزبد ويتزقمون تزقم ويضحكون. ففي ناس من الضعفاء ارتدوا، زين خلهم يروحون في سبيلهم، لأن هذول بيتعبونك يطلعون من الآن أحسن. فكل فترة تجي فتنة علمية أو عملية حتى تزلزل، حتى اللي ما صدق وجد وحاول أن يزداد يقين يروح لسبيله. ولا هذه ترى فتنة، يعني حتى اللي كانوا يعني ضعفاء إيمان تقوله هم يبحثون عنه في مكة فاقدين من ساعات، وجاء وقال: أنا رحت من الشام وجيت الآن، وأمر لا عهد العرب به. لكن شوف موقف أبو بكر الآن. قالت أم هاني: ما أسري به إلا من بيتنا، نام عندنا تلك الليلة، يعني هي بنت أبو طالب، صلى العشاء ثم نام، فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح فقام، فلما صلى الصبح قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء كما رأيت بهذا الوادي اللي هو الشعب اللي هم فيه، ثم قد جئت بيت المقدس فصليت فيه، هم يعرفونه لأنهم أهل الشتاء والصيف يروحون للشام ويجون. ثم صليت الغداء معكم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ما تفرض الصلوات الخمس كان يصلي أول النهار وآخره بكرة وعشية. ثم قام ليخرج فقلت لا تحدث هذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. تقولهم هاني ها هي مصدق هي صدق، لكن لا تحدث الناس خشية عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يثبت أن مصلحة الدعوة ليست بالرأي، مصلحة الدعوة أن تمضي لما أراد الله، جازل الناس ما جازلهم. قال والله لو حدثنهم، آمن من آمن كفر من كفر فتن من فتن ارتد من ارتد. الآن الخوف مو حتى على الكفار، الخوف على اللي معك إنه ما تحتمل قلوبهم هذا الشيء، لكن في أشياء لا بد تخبرها. فقال والله لو حدثنهم، فأخبرهم فتعجبوا وقالوا لم نسمع بمثل هذا قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل إن قومي لا يصدقونني إني رحت البيت المقدس وجيت في نفس الليلة. قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق. هذا أبو بكر ما نالها بالنوم، نالها والله بالتوفيق والعمل، العمل الصادق. سماه الله وجبريل ومحمد سموه الصديق. وافتتن ناس كثير، هذا الشاهد سبحان الله. جاءت مسألة علمية بحتة، مع أنهم الآن هم يزعمون أنهم صدقينه أن جبريل يأتيه، يعني مثل ما قال أبو بكر شيء أعجب من هذا، لكن جاءت المسألة هذه وارتدوا. شوف أن الإنسان لا بد أنه دائما يصدق في داخله ويبحث عن اليقين، ولا بتجيه مسألة يزلزل زلزل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال قد صلوا وأسلموا وقمت في الحجر فخيل إلي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأن أنظر إليه. فقال بعضهم كم المسجد من باب ولم أكن عددت أبوابه، فجعلت أنظر إليه وأعدها بابا بابا وأعلمهم وأخبرتهم عن عيارات لهم في الطريق، يعني عير قادمة وعلامات فيها، فوجدوا ذلك كما أخبرتهم. وأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، كانت رؤيا عين رآها بعينه. إذن اللي قال إن الإسراء رؤيا، رؤيا قلب، رؤيا منام، هل فيها فتنة؟ فيها عجب أن يروح ويرجع؟ ما في عجب، لكن هي رؤيا عين. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب، ما معنى ضرب؟ خفيف اللحم، مشدود خفيف اللحم، وجعد يعني مشدود الجسم والشعر أيضا، ليس سبط وليس قطط، كأنهم رجال شنوة. من هم شنوة؟ أزد السرة ومشهورين بالطول وخفة الأجساد. وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه. قال فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا مالك اللي ما يضحك أبدا لأنه خازن النار عليه السلام. في آخر تلك الفترة ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب في المواسم، وذكر أحاديث أناس كثير دخل حديث بعضهم في بعض. فقالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، هذه الفترة الأولى. ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس يرحمك الله إلى الإسلام 10 سنين. العشر هذه أيضا قسمناها 3 أقسام، 4 الأولى فيها الهجرتين وفيها سور كثيرة نزلت، والشعب 3 سنين، وما سبق الهجرة 3 سنين. قال يوافي المواسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولو الجنة. شوف العرض ما هو، يروح القبيلة قبيلة تمنعوني تدافعون عني حتى أبلغ رسالات ربي، أدعو للتوحيد كما أريد ولكم الجنة، ادخرها الله الأوس. قال فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم. لو كان مثل الآن تقول لا إله إلا الله وما تكفر بما يعبد من دون الله ولا تترك ملة عبد المطلب وتكون مسلم، أتظنون أنهم يترددون في الإسلام؟ ما يترددون. العرض الآن الموجود ما يوافق عليه، حتى إبليس وفرعون يوافقون عليه، أنك تقول الكلمة بلسانك وتبقى على ما أنت عليه، لا تكفر بما يعبد من دون الله. الألباني اللي هو من أصحاب العرض هذا سئل سؤال واضح صريح، قيل له رجل قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يكفر بما يعبد من دون الله، نصراني قدياني بهائي وثني، المهم أنه قال الكلمة ولم يكفر بما يعبد من دون الله، فقال بالحرف الواحد هو مسلم، مسلم، ولكن في فرق بين الإسلام والإيمان. أما مسألة الإيمان الباطن وأخذ يفصل ويتكلم، لكن الإسلام مسلم، إذن يعني يمنع دمه ماله ما كفر بما يعبد من دون الله، سبحان الله العظيم. وهذا هو الضلال المبين، يعني أعقل منه الكفار الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، وإذا أمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. أكثر الناس كذا، أكثر الناس تفكير كذا، وش يقول؟ تربص بكم الدوائر، يقول أنا إيش معجلني، شوف هم يحسبون حساباتهم إن هذا ذهانة وهذا عقل، عقل معيشي، أنا إيش معجلني، خله لين أشوف الدوائر من هيله. لكن هذا في التوحيد الأمر الواضح ما يصلح هذا. ولذلك حتى الآن مثل ما قال الشيخ حمد بن عتيق، حتى العقل المعيشي عندهم إنك ما تخالف الناس ولا تنكد عليهم ولا تنكر عليهم. الشيخ حمد بن عتيق لرسالة حسن يقول هذا العقل المعيشي، لكن مو بالعقل الإيماني، عندهم معقل الناس اللي ما ينكد على الناس، يجاريهم ويمشي أموره معهم، قالوا أسرتك أعلم بك، ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. إذن الإيمان بالقدر في كل لحظة هو نظام التوحيد، الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا، لكن لك مراد، لك حكمة، لك أجل لا بد أن نبلغه. وهذا هو اللي يريح الداعي إلى الله دائما، كل شيء له موعد وله سبب، وادخر الله له أفضل الناس. فكان من سمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاهم وعرض نفسه عليهم كثير، بس هو الآن ذكر 15، لكن هو تقريبا كل العرب، منهم بني عامر بن صعصعة، وهؤلاء قيسية مضرية، ومنهم محارب بن خصفة، وهؤلاء قيسية أيضا من قيس عيلان، محارب بن خصفة أخو عكرمة بن خصف، وعكرمة اللي تعود فيه هوازن وسليم وغيره، ومنهم فزارة وهؤلاء أيضا قيس لأنهم من ذبيان من غطفان، ومنهم غسان وهؤلاء يمن، ومنهم مرة، ومرة قبائل كثيرة تسمى مرة، ومنهم حنيفة وهؤلاء من ربيعة من العدنان، ومنهم سليم وهؤلاء قيسية أيضا، ومنهم عبس وهؤلاء من غطفان قيسية أيضا، ومنهم بنو نصر وهؤلاء هوازنية قيسية أيضا، ومنهم بنو البكاء وهؤلاء أيضا من قيس، ومنهم كندة وهؤلاء من اليمن من أوداد بن زيد بن كهلان، ومنهم كلب قبيلة كلب وهؤلاء قضاعية أيضا، قضاعة مختلف فيها. أين منازل كلب؟ في دومة الجندل. أين منازل حنيفة؟ هنا في الرياض. أين منازل الحارث بن كعب؟ الحارث بن كعب من مذحج. أين منازلهم؟ في نجران. إذن الاحتمالات أنه كان سيهاجر نجران، يهاجر اليمامة، يهاجر إلى دومة الجندل الجوف، يهاجر أي مكان، لكن الله اختار له أرضا بين حرتين. وعذره، عذره أينهم؟ في وادي القرى في العلا الآن، وهم من قضاعة والحضارمة آخر الدنيا في حضرموت. حتى من الناس اللي عرض عليهم الإسلام قوم اسمهم بني عبد الله من غطفان، الآن مشهورين لازالوا في المطير، اسمهم بني عبد الله. هذول وش قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني عبد الله أحسن الله اسم قبيلتكم واسم أبيكم، الناس أساميهم خصفة وما خصفة وأنتم بني عبد الله، أسلموا تسلموا، رفضوا. العامري بن عامر لما رجعوا إلى ديارهم لقوا لهم شايب كبير ما حضر الموسم قد سقط جفناه، فلما أخبروه قال والله إنه لصادق ما تقولها إسماعيلي قط، النبوة هذه ما ادعاها إسماعيلي قط. فلم يستجب منهم أحد حتى ادخر الله الأنصار الفضل والخير لعلمه بهم. نقف عند هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنته وسيرته وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.